ما في صوت. اوكي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كمان اليوم هنكتب مسائل تتضمن مسائل حكم من يقول، فما يعني ما تجاوبوا، حاول قدر الإمكان أعطي الجواب قبل المسألة، قبل ذكر المسألة. قد تستغربوا بعض المسائل، لكن سبحان الله يعني الشيطان يعني يوسوس لبعض الناس بأشياء. الذي تعلم يستغرب انه في ناس تقول مثل هذا الكلام. المسألة الأولى جوابها، الشيخ قال هذا كفر. سئل الشيخ رحمه الله، سئل الشيخ ما حكم من اعتقد أن الولد في بطن أمه، ما حكم من اعتقد أن الولد في بطن أمه مخير بين أن يدخل الجنة أو يدخل النار؟ ما حكم من اعتقد أن الولد في بطن أمه مخير بين أن يدخل الجنة أو يدخل النار؟ فقال الشيخ كفر. مسألة جوابها، المسألة اللي بدي اذكرها، الشيخ قال من اعتقده، يعني من اعتقد هذا الكلام على اطلاقه على الاطلاق يكفر. لا ما في تفصيل. سئل الشيخ ما حكم من يقول الأطفالنا لهم جمال عند كبرهم يصيرون قبيحي المنظر؟ يقول عند كبرهم يصيرون قبيحي المنظر، الجواب من اعتقده على الإطلاق يكفر. من اعتقده على الإطلاق يكفر. لأنه شمل الأنبياء. مسألة سئل الشيخ جواب المسألة أنه لا يكفر، لا يكفر. سئل الشيخ ما حكم من اعتقد أنه يجب على المرأة أن ترد السلام على رجل أجنبي؟ الجواب لا يكفر، مسألة سئل الشيخ ما حكم من اعتقد الجواب انه لا يكفر، ما حكم من اعتقد انه يحيي، ما حكم من اعتقد انه يجب الاستيقاظ لصلاة الصبح؟ الجواب لا يكفر. مسألة ما حكم، أو سئل الشيخ ما حكم، سئل الشيخ ما حكم من اعتقد أنه يجب الجواب؟ الشيخ قال كفر إن أراد على الفور. ما حكم من اعتقد أنه يجب أداء الصلاة مجرد دخول الوقت؟ الجواب كفر إن أراد على الفور. الجواب كفر إن بعد cutting voice. أي واحدة؟ الذي يعتقد انه بمجرد دخول وقت الصلاة فورا يجب عليه ان يدخل في الصلاة يصلي يكفر. نعم. مسألة سئل الشيخ ما حكم من اعتقد الجواب: إن كان مثل قريب عهد، إن كان مثل قريب عهد بإسلام لا يكفر. ما حكم، سئل الشيخ، ما حكم من اعتقد أنه لا يكسب المسلم أجرا إن تصدق على كافر أو أطعمه؟ إن تصدق على كافر أو أطعمه؟ الجواب: إن كان مثل قريب عهد بإسلام لا يكفر. مسألة: سئل الشيخ عن قولهم، يعني قول بعض الناس، سئل الشيخ عن الطبيعة تعالج العلة التي في الجسم بمشيئة الله، الطبيعة تعالج العلة التي في الجسم بمشيئة. فقال الشيخ: ما فيه ضرر، ما فيه ضرر. شين ياء والهمزة على صورة الياء مربوطة بمشيئة الله. فقال الشيخ: ما فيه ضرر. مسألة: قال الشيخ: يكفر ما تسمية شخص نجاح، أو نجيح، ونحوهما، ونحوهما. نجاح أو نجيح، لا، اللي بيقول حرام يكفر، من قال حرام يكفر. نجاح أو نجيح، نون نجاح، نون جيم ألف حاء، ونجيح نون جيم ياء حاء. فائدة: قال الشيخ رحمه الله: الصومال طعامهم الحليب، يعني أكثر طعامهم. من تحت الضرع يشربونه، يعني مباشرة. ليحلبون الشاة فورا إلى أفواههم، يشربون من ثدي الشاة. فاصل. قلما يأكلون الخبز، صحيح حاجة؟ قلما يأكلون الخبز وهم أصح الناس أسنانا. لا يأكلون السكر كما يأكل غيرهم. أعطينا المرة الماضية دليل تحريم المخدرات. مسألة الرجل الذي يقول لزوجته الرجل الذي يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهي بائنة منه، فهي بائنة منه. ولا تحل له، إلا بعد زوج آخر. يتزوجها بعقد صحيح، ثم يجامعها، ولو لحظة واحدة. ثم يفارقها، يعني يطلقها، ثم يفارقها ثم تعتد منه، فاصل. بعد ذلك تحل للأول بعقد جديد، فاصل. وغير هذا مما يقال حول هذه المسألة فهو خلط وتحريف لدين الله. نقطة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أظهر وأشاع أن حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد أنها ثلاث، وما يذكرونه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين على خلافة عمر، واحدا يعني صارت العبارة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين على خلافة عمر واحدا. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره، واعتبروه حديثا شاذا فاصلة. هذا لا يعمل به، فاصلة. الذين يتبعون ابن تيمية يلجؤون إلى ذلك الحديث يلجؤون اثنين واو والهمزة على أول واو، يلجؤون إلى ذلك الحديث الذي اعتبره الإمام أحمد شاذا، الذي اعتبره الإمام أحمد شاذا. نقطة. ثم هذا الحديث يقبل التأويل ليس كما يدعون، لأن عبد الله بن عباس الذي يروي هذا الحديث هو نفسه ثبت عنه ثبوتا ظاهرا كالشمس أنه كان يفتي بأن الطلاق بالثلاث بفم واحد، يعني بلفظ واحد بفم واحد ثلاث، نقطة. فالذين أولوا هذا الحديث على غير ما هو لا نكفرهم، لأنهم متأولون، نقطة. الذي يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث فقد وقع الطلاق بالثلاث، فاصلة، ما فيه كلام. فاصلة. أما الذي يقول أنت طالق، يسأل عن نيته، إن نوى تأكيد الطلقة الأولى فكرر مرتين بعد الأولى بنية تأكيد الأولى فهو طلاق واحد، وإن لم ينوي بها تأكيد الطلقة الأولى يكون طلاقا ثلاثا. يعني ما في خلاف بالمسألة أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر ثلاثا، ما فيه خلاف. ابن تيمية خالف في ذلك، مرة اعتبره طلقة واحدة ومرة اعتبره لغوا، كالذي يقول عنده لا والله بلا والله من غير نية القسم. هذه المسألة من أوائل المسائل التي أمسك من أجلها، وخالف الإجماع. مسألة سئل الشيخ رحمه الله كم كانت مدة حمل سيدتنا مريم بسيدنا عيسى عليهما السلام؟ الجواب ما ورد فيه حديث صحيح، ما ورد فيه حديث صحيح، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل. نحن نترك هذه المسألة تحت الاحتمال، نحن نترك هذه المسألة تحت الاحتمال، فاصلة. نقول يجوز أن تكون ولدته بعد 3 أيام، ويجوز أن تكون ولدته بعد 6 أشهر، ويجوز بعد 8 أشهر، ويجوز بعد 9 أشهر. يعني كل هذه الأقوال واردة لكن بلا إسناد ثابت. فكل واحد منها محتمل. مسألة قال الشيخ رحمه الله سجود الملائكة لآدم كان بوحي من الله، كان بوحي من الله. وأما سجود يعقوب، وزوجه يعني وزوجته، وأما سجود يعقوب وزوجه وبنيه لسيدنا يوسف لم يرد أنه بوحي، لم يرد أنه بوحي، وكانت هذه تحية عندهم. وقد يحيي الفاضل، وقد يحيي الفاضل المفضول، وقد يحيي الفاضل المفضول بمثل ذلك. يعني قد يحيي الأعلى من هو أدنى منه بمثل ذلك، يسجد له تحية كما في شرع سيدنا يعقوب. فريدايز عم تحكي عن المسألة الأولى، إيه نعم، يحتمل 3 أيام ويحتمل 6 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر. مسألة قال الشيخ رحمه الله خاتم النبوة قطعة لحم مرتفعة على الجلد، مرتفعة على الجلد مستديرة، نصيحة قال الشيخ رحمه الله عليكم بالإصغاء، عليكم بالإصغاء وتوجيه القلب، عليكم بالإصغاء وتوجيه القلب إلى ما يملى عليكم، إلى ما يملى عليكم. فاصلة. رب إنسان شكلنا رب رب إنسان يحضر بجسمه ويكون غائبا بقلبه ويكون غائبا بقلبه فاصلة. هذا يكون كالذي حضر السوق وخرج من غير أن يشتري ما يربحه من غير أن يشتري ما يربحه أو يبيع ما يربح فيه أو يبيع ما يربح فيه مسألة إذا شخص قال لآخر والله تقعد هنا يعني يقسم عليه إذا شخص قال لآخر والله تقعد هنا فذاك الشخص لم يقعد فذاك الشخص لم يقعد فعلى الذي حلف كفارة يمين فعلى الذي حلف كفارة يمين لأن ذاك يعني الذي لم يقعد لأن ذاك كسر عليه يمينه حكاية انتهت إذا بدكم حطوا العنوان حكاية تروى عن إبليس يروى أنه اختلف جنود إبليس مع إبليس هل العالم الفاسق أشد علينا أم الجاهل المتنسك ميم تاء نون سين مشددة كاف أي المتعبد فقال إبليس العالم الفاسق أشد علينا فقال إبليس: العالم الفاسق أشد علينا. فاصلة. اذهبوا، يعني هو يقول لجنوده: اذهبوا إلى عابد متنسك فقولوا له هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ ففعلوا ذلك، يعني راحوا لعند واحد، عند شخص هذا ظاهره أنه عابد متنسك، فسألوه فقال نعم، فقال نعم إن الله قادر على كل شيء. نقطة، حط بين قوسين: فكفر بقوله هذا، فكفر بقوله هذا، والعياذ بالله. فاصل. مثل هذا السؤال لا يجاب عليه بنعم ولا بلا، مثل هذا السؤال لا يجاب عليه بنعم ولا بلا. لأن كلا الجوابين هلاك لصاحبه، فاصلة. عقيدة المسلمين أن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات، شو الجواب على من يسأل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ أو قولهم هل الله قادر أن يخلق مثله؟ لو جاءك إبليس أو أحد جنوده فقال لك هل الله قادر على أن يخلق مثله، بما تجيب؟ الجواب أن تقول الله أزلي، الله أزلي، يعني لا ابتداء لوجوده، ولو كان له مثل لابد أن يكون أزليا. الله أزلي أي لا ابتداء لوجوده، ولو كان له مثل لابد أن يكون أزليا. والأزلي لا يخلق، فسؤالك باطل، لأنه قال هل الله قادر على أن يخلق مثله، كيف أزلي وكيف يخلق؟ أو تجيبون كما كتبتم. قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، بالمستحيل العقلي. ونحن عندما نقول قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، يعني لا إيجادا ولا إعداما، لأنه لا يقبل الوجود أصلا. ليس لقصور في صفة القدرة، ليس لعجز في القدرة، إنما لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود أصلا، لأنه لو كان يقبل الوجود ما كان مستحيل، كان ممكن. هو السؤال مش عن، ما عم يسأل إبليس عن شريك، بقول هل الله قادر، يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ عندما قال يخلق وقال مثله، لو كان مثله لابد أن يكون أزليا، والأزلي لا يخلق. كيف أزلي ويخلق؟ الأزلي يعني لا ابتداء لوجوده. سكر القوس. فقال لهم إبليس، يعني لجنوده، قولوا للعالم الفاسق ذلك، يعني اسألوا العالم الفاسق هذا السؤال، قولوا للعالم الفاسق ذلك. فقالوا له، فقال لا يقال الله قادر على أن يخلق مثله. فقال لا يقال الله قادر على أن يخلق مثله. وقال للشيطان اذهب يا لعين، اذهب يا لعين. ولم يهلك بجوابه كما هلك الآخر. نقطة. الجاهل مهما كان متعبدا مهما كان صواما قواما فهو على خطر عظيم. فالشيطان يكون أشد تأثيرا عليه. آخر مسألة. سئل الشيخ عمن وضع في غرفة من بيته أو في جزء منها، جزء من الغرفة، ألواحا من خشب يعني عمل مثل بوث، ووقفها مسجدا هل يصير لها حكم المسجد؟ بحيث لا تجلس عليها الحائض وبحيث ينوي الشخص الاعتكاف عندما يجلس عليها قال الشيخ نعم هكذا يقول بعض الشافعية ذكرونا بس لو تحطوا عندكم نصرنا صحيفة 34 عندي هي 34 يعني، والمسألة رقم 50 اللي بدنا نذكرها إن شاء الله الجمعة. لا يا حبيبنا، يجوز الذي يحرم ان واحد يسمي ابنه نجاح او نجيح يكفر، الذي يحرم ذلك يكفر. اسم نجاح اسم جميل لان معناه جميل، ونجيح ايضا نفس المعنى. الاسماء التي معانيها جميلة كيف يحرم الشخص ان يسمى بها فلان؟ أسماء الأنبياء كلها جميلة، الأسماء التي سمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده وأحفاده كلها جميلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بدون ما يقول يا الله، إنما يقول آمين. بدون ما يقول يا الله، خلاص آمين يعني اللهم استجب، هذا معناه. أما الممنوع ذاك الذي يقول الله يوفقك، يعني يدعو لفلان فيقول له الله يوفقك يا رب، فصار هون الدعاء معناه يا رب الله، الله يوفقك أنت يا رب، هذا الممنوع. ما بعرف عندي وقت طويل للمغرب، بدنا نلحق المغرب. بارك الله فيكم، السلام عليكم.